إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 55 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. فقرأنا كلام الشارح رحمة الله عليه في الكلام أو في تتمة الكلام على اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه وفي آل بيته الكرام. ثم وقفنا عند قول الشارح: وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق، يعني من اعتقد هذا الاعتقاد وأحسن القول اعتقادا وقولا باللسان، القول القلبي والقول اللساني في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته وفي أزواجه، من أحسن القول فيهم فقد برئ من النفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما جاء في الصحيح وبين أن علامة النفاق بغض الأنصار، وعلامة الإيمان حب الأنصار، والأنصار نوع أو قسم من أقسام الأصحاب، يفوقهم المهاجرون ويفوق المهاجرين سادة المهاجرين من العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان كما هو معلوم، وفوق الجميع الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين. فإن كان من علامة الإيمان أو أمارة الإيمان وآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فبما نسمي بغض الخلفاء الأربعة وبغض العشر المبشرين بالجنة وبغض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي معه في الجنة وبغض بقية الأصحاب، إذا كان أمارة الإيمان حب الأنصار، لماذا الأنصار؟ لأن الأنصار هم الذين نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون أنصار وزيادة بنص القرآن الكريم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. قال عنهم: أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا لقم في سورة الحج، ثم في سورة الحشر يقول عن هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تركوا البيوت وتركوا الدور وتركوا الأهل وتركوا المال وتركوا كل شيء، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بالإضافة إلى كل ده فاقوا به من؟ الأنصار. ثم اتفقوا مع الأنصار في ماذا؟ ينصرون الله ورسوله. فإذا كان الذين ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحبهم كان هذا أمارة على الإيمان، ومن أبغضهم كان هذا أمارة على النفاق. فما بالكم بمن زاد على هؤلاء الذين نصروا الله ورسوله بصفات أخرى؟ واضح. فالمهاجرون معهم النصرة وزيادة، واضح. فالأنصار هؤلاء نصروا، ولكن ما خرجوا من ديارهم ليس تقليلا من شأنهم، وإنما رب العالمين يفيض بالمواهب ويفيض سبحانه وتعالى بالأعمال على بعض الناس، وقد يحرم البعض من هذا الأمر. ولذلك رب العالمين أنعم على بعض الناس بالصحبة ولم ينعم بالصحبة على أناس آخرين كان عندهم من فضل الله ونعم الله ما ليس عند بعض الأصحاب. يعني هناك يعني تعريف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام حيا مؤمنا، طالما كان حيا ومؤمنا لقي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحياة وكان مؤمنا ومات على الإيمان كان صحابيا. لو راه ساعة، راه مرة واحدة كمن رآه في حجة الوداع فقط، رآه صلى الله عليه وسلم أصبح له الصحبة. وناس آخرون جاءوا بعد عهد الصحابة في زمان التابعين وتابعي التابعين وغيرهم، أئمة فحول حملوا من العلم ما حملوا ونصروا الله ونصروا دين الله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله تعالى، ربما فاقوا هؤلاء الذين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فاقوهم علما وفاقوهم جهادا وفاقوهم نصرة للدين. ولكن يبقى لهؤلاء الذين رأوا الرسول ولو لمرة واحدة شرف الصحبة الذي لا يناله إنسان، يعني لا يستوي إنسان معهم من هذه الايه الزاوية ولا من هذه الوجهة، لا يستوي معهم أحد إلى قيام الساعة إلا من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه الرؤية والزيادة في عصر الصحابة. لكن مجرد الرؤية هذه تجعلهم في مرتبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل لا يعادله فضل آخر، مع أن هناك نعم أخرى أنعم الله عز وجل عليهم بها، هذه أمور أخرى بها يرتقي الإنسان وبها يرتفع الإنسان. فما بالكم بالمهاجرين، فما بالكم بأهل بيعة الرضوان، فما بالكم بأهل بدر، فما بالكم بالعشر المبشرين بالجنة، فما بالكم بالأربعة الخلفاء، فما بالكم بالصديق وعمر. دخل أبو بكر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فما بالكم بثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. سيد أولياء الأمة بلا منازع عند أهل السنة، سيد أولياء الأمة رضي الله عنه الصديق الذي يلي الرسول عليه الصلاة والسلام في أمتنا مباشرة، يليه في المرتبة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، سيد أولياء الدنيا أبو بكر الصديق. وإن كان أصحاب النبي أصحاب كل نبي هم أفضل الناس في كل عهد، أصحاب كل نبي أصحاب المسيح الحواريون هم أفضل أهل الأرض في زمان المسيح، وأصحاب موسى كذلك، وأصحاب كل نبي من الأنبياء نبي واحد بجميع أولياء الأرض. ولكن طالما ابتعدنا عن النبوة والرسالة، إذن أبو بكر الصديق سيد أولياء الدنيا من عصر آدم إلى قيام الساعة، لأنه أفضل صحابي لأفضل نبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصديق هذا له مرتبة عظيمة يلي الأنبياء مباشرة، لا يوجد إنسان بشر بعد الأنبياء يساوي الصديق، بل إن عمر الذي يليه لو كان في الأمة نبي لكان عمر رضي الله عنه. إذن هؤلاء في مراتب عظمى، فمن أحبهم كان هذا دليل إيمان، ومن أبغضهم كان هذا دليل نفاق. فيقول الإمام الشارح، وإنما قال الشيخ يعني الطحاوي رحمة الله عليه، فقد برئ من النفاق لأن أصل اسمع بقى الفقه، وهذا الكلام ينقل بالنص بالنص وإن كان يزيد لفظة ويحذف أخرى من منهاج السنة النبوية لشيخ عصره الإمام أحمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية ذلك موجود بالنص في المجلد الثامن في الصفحة 78 بعد 478 المجلد الثامن طبعا الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم يقول وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق. هيبدأ بقى ينقل عن مين؟ عن شيخ الإسلام بدون عزو كما عرفتم أسلوبه. يقول لأن أصل الرفض الرافضة يعني لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. الرافضة من الذي أسس الرفض؟ الشيعة التشيع الذين طعنوا في الصحابة. من أول من أسس هذا المذهب الخبيث الذي كان خنجرا مسموما في ظهر أمة الإسلام على توالي العصور؟ من الذي أسسه؟ أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام. كان قصده إبطال دين الإسلام والقطح في الرسول عليه الصلاة والسلام. الغرض من التشيع ده، الغرض من مذهب الرافضة الاثنى عشرية وغيرها والإسماعيلية والفاطمية وكل هذه الفرق والنصيرية وغيرها، كل هذه الطوائف الذي أحدثها منافق زنديق كان قصده إبطال دين الإسلام والقطع في الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك العلماء. ده كلام ابن تيمية بالنص. ثم ذكر اسم المنافق الزنديق فقال فإن عبد الله ابن سبأ لما أظهر الإسلام ومحقق الكتاب أورد ترجمة قليلة له عنه للحافظ ابن عساكر في التاريخ. قال عبد الله بن سبأ الذي تنسب إليه الطائفة السبائية وهم الغلاة من الرافضة أصله من اليمن وكان يهوديا، ولكن ضعوا في اعتباركم أن أهل اليمن اليهود فيهم لما حدث احتلال من نصارى الحبشة حدث هناك إقحام لبعض عقائد النصرانية في اليهودية، فأصبحت يهودية اليمن فيها من بدع النصارى ما فيها، فاجتمع فيها مع بدع اليهود بدع النصارى. وعبد الله بن سبأ كان يهوديا من هذه النحلة التي حدث فيها اختلاط بدع النصرانية بالبدع اليهودية، فخرج شيء آخر مشوه يجمع بين الخليطين من بدع هؤلاء وبدع أولئك. ولذلك وجدنا في عبد الله بن سبأ ابن السوداء، يقال عنه ابن السوداء ويقال عنه الموت الأسود والعياذ بالله، وكان يتحرك بالفتن، وكما سنوضح إن شاء الله هذا الإنسان البغيض إلى ربه وإلى خلق الله، هذا الإنسان والعياذ بالله أدخل في عقائد المسلمين حينما أعلن الإسلام زيفا وزورا، دخل في الإسلام نفاقا والعياذ بالله. ثم استطاع هذا الرجل أن يؤسس أول تنظيم سري في الإسلام، أول تنظيم سري في الإسلام أنشأه عبد الله بن سبأ لعنه الله، جمعية سرية الغرض منها ضرب الإسلام في عقيدته في منهجه، لأن اليهود علموا جيدا أنهم لن يستطيعوا أن يقفوا أمام الإسلام لا من الناحية العقدية الظاهرة، بل الإسلام ظاهر ومنصور عليهم بالحجج وبالبراهين وبالأدلة، كما قال الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والإسلام حتى وإن كان المسلمون غير ظاهرين بالسيف والسنان والقوة العسكرية والقوة السياسية والاقتصادية، فإن الإسلام ظاهر، هذا أمر لا خلاف فيه في كل العصور، ظهور الإسلام بالحجة وبالبرهان، وقد يكون ظاهرا بالسيف والسنان وظاهر بالدولة من الناحية السياسية في بعض العصور، لكنه في جميع العصور قولا واحدا له الظهور وله الغلبة. ولذلك وجدنا أن المخالفين لدين الإسلام أصبحوا يقدمون التنازلات، كل الملل كل الفرق أصبحت تقدم تنازلات من أجل أن يعترف بهم الإسلام. وقضية القضايا التي تصار من زمان إلى آخر حتى تجلت في عصرنا هذا هي قضية وحدة الأديان، الغرض منها أن يعترف بهم الإسلام. لا تظن بعض المسلمين للأسف تغرهم هذه الأفكار وتغرهم هذه الدعاوى الكاذبة. هذه الدعاوى ليس الغرض منها نصرة الإسلام، قضية وحدة الأديان الغرض منها شيء واحد، أن يعترف الإسلام بهذه النحل وبهذه الأديان المكذوبة، لأنهم يعلمون جيدا أنها أديان مصنوعة، أديان أرضية، هم يعلمون ذلك. صدقوني من قرأ في كتب مقارنة الأديان وعلم مقارنة الأديان، علم أوروبي، علم مقارنة الأديان، من قرأ فيه علم جيدا أن هؤلاء الكتاب الذين يكتبون في مثل هذه العلوم يعلمون جيدا أن هذه الديانات ديانات أرضية، ديانات مصنوعة ومنسوبة لأشخاص معروفين بالاسم، مسألة معروفة. يعلمون جيدا أن دين موسى أصبح نسيا منسيا غير موجود، يعلمون أن الصحف المنسوبة لموسى مكتوبة بأيدي بشرية، يعلمون أن ما ينسب للمسيح لا علاقة له بالمسيح بل هو دين بولسي، بولس هو الذي وضعه، مفكر أوروبا يقولون هذا، يعلمون أن هذه الكتب المكتوبة هي كتب كتبت بأيدي بشرية بفكر بشري بثقافة بشرية. إنجيل المسيح انتهى من الأرض غير موجود، قد تكون موجودة بعض الأشياء المعاني، بعض المعاني موجودة مثل مثلا قوله في بعض الأناجيل وتلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، يعني لا إله إلا الله عيسى رسول الله، منتهى. هذه بعض البقايا، ولذلك القرآن الكريم يحاججهم بها، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، الدليل على الشرك، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، اطلعوا هاتوا شيء يدل على أن الله أو أنه قد وجدت أثارة من علم، شيء مسند لنبي من الأنبياء يدعو للشرك، مش موجود. يعني هذه الكتب المصنوعة بأيدي بشرية لن يستطيعوا أن يخرجوا منها شيئا يدل على الشرك برضو. فإذا من يتسمون بأحرار أوروبا، الأحرار الذين ليس عليهم سلطان الكهنوت، يعترفون باسم هذه الأمور. فإذا القرآن ظاهر والدين له الغلبة وظهوره معروف في كل عهد وفي كل عصر، ولكن هؤلاء حينما كشفهم القرآن بأضوائه وبأنواره ففضح الكهنوت وفضح رجال الكهنوت وفضح سكوك الغفران وفضح الوساطة الموجودة المصنوعة التي أرادوا أن يجعلوا بين العباد وبين رب العباد وسائط، كل هذا فضحهم القرآن، فضح رجال الكهنوت، فضح الأحبار والرهبان وعراهم أمام الناس. ولذلك وجدناهم هم الذين يريدون أن يتقربوا من الإسلام، وجدنا من يعدد يقول إن ديننا يدعو إلى التوحيد، وضحكنا المعددون يدعون أنهم موحدون، كيف يجتمع التعديد مع التوحيد؟ هذه قضايا لا توجد في العقول أبدا، كيف يكون معددا وفي نفس الوقت موحدا؟ هم يريدون أن يعترف بهم القرآن فقط. ولذلك يقول لك وحدة أديان، وللأسف بعض الخائبين يجرون وراء هذه الأفكار ويظنون أنهم بهذا ينصرون دينهم، وما يعرفون أنهم وقعوا في الفخ، لأن هذه الأديان مكشوفة مفضوحة، فضحت وكشفت، وبقي القرآن وبقي الإسلام وبقيت سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله ابن سبأ ذلك الزنديق أول من أراد أن يقيم جمعية سرية لضرب الإسلام من داخله. هم لا يستطيعون أن يواجهوا الإسلام علانية علانية وجها لوجه معاذرة، لا يستطيعون، الإسلام ظاهر، ولا يستطيعون أن يواجهوا الإسلام ولا فرسان المسلمين بالسيف، فهزموا. ولذلك بدأوا يجتمعون اجتماعات سرية. الذي اخترع هذه الأمور رجل يهودي دخل في الإسلام وأعلن إسلامه زورا وبهتانا، اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ثم وضع يده في يد من، يعني نأخذ لفظة من ألفاظ عهدنا الآن، فلول الفرس المجوس، وبدأت الاجتماعات السرية من أجل ضرب الإسلام في مقتل، من أجل إثارة الفتنة بين المسلمين. ندعي الإسلام ظاهرا، ثم بعد ذلك نعمل معاول الهدم في جذور الإسلام لنفرق الأمة الموحدة. الأمة الموحدة التي يقوم دينها على التوحيد، نقوم ببث الفرقة بينهم، نقوم بزرع بذور الفتن والشقاق في الأمة التي جمعها رب العالمين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كيف توصلوا إلى هذا؟ نقرأ ترجمة ابن عساكر. يقول عبد الله بن سبأ بن سبأ الذي تنسب إليه الطائفة السبائية وهم الغلاة من الرافضة، أصله من اليمن، وكان يهوديا فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويلقي بينهم الشر. بدايته الكلام عن ظلم الحكام، انظروا نفس الكلام عن ظلم الحكام، انتم مخدوعين، حقوق قريحة، ابحثوا عن حقوقكم، الحكام يظلمونكم. قريش استبدت بالأمر، بنو أمية استبدوا بالأمر، بدأ الأمر هكذا، بل بدأ الأمر في عهد عمر بن الخطاب نفسه، وجاءت الفتنة في الكوفة وتكلموا عن سعد بن أبي وقاص، وتكلم كل رجل يرسله عمر يرفضونه ويتكلمون عليه ويؤلبون الخليفة عليه. ولكن كان عمر بابا عظيما يسد الفتنة، ولما انهار هذا الباب وكسر الباب فتحت الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة بن اليمان، وجاء ذلك في الصحيحين، الباب الذي كسر وجاءت الفتن منه. كان عمر قويا، ومع ذلك كانوا يرسلون إليه كل يوم، كلما أرسل إليهم رجلا عاملا على الكوفة بدأوا يتكلمون عنه ويتهمونه بشرب الخمر، ويتهمونه بأنه لا يعدل، ويتهمونه بالظلم، ويتهمونه بالمحاباة، حتى اتهموا من؟ سعد ابن أبي وقاص. ومن أدرى وما أدراكم ما سعد ابن أبي وقاص؟ أحد العشر المبشرين بالجنة. ثم تلاهم في ذلك البصرة، تلي الكوفة مباشرة، العراق موطن الفتن، جاءت الفتن من هذا المكان وهو قريب جدا من بلاد الفرس. المهم أنه يقول وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويلقي بينهم الشر، وكان قد بدأ أولا بالحجاز فلم يجد له مستمعا، ثم بالبصرة، ثم بالكوفة، ثم دخل دمشق أيام عثمان ابن عفان فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر وأظهر مقالته بينهم. مشكلة المصريين أنهم يحبون أهل البيت منذ القديم، فهو جاءهم من هذه الناحية وأخذ يقول لهم علي أهل البيت مظلومون منكبون، أخذ حقهم، فما زال بالناس في مصر حتى وجد له من يسمع له. وأظهر مقالته بينهم، يعني بين المصريين، المصريين ناس غلابة شايفينهم في كل عقد وكل عصر، وكان يقول العجب، اسمع، ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد صلى الله عليه وسلم. والمصريون كانوا حديث عهد بإسلام، وكانوا قبل ذلك نصارى. فانظر إلى الرجل كيف يلعب بعقائد الناس الخفية وما تبقى عندهم من أمور وأهواء خفية قديمة. وليس كل من دخل في الإسلام دخل في الإسلام عن علم وعن تمكن بعقائد الإسلام، وإنما كانوا حديث عهد. لأن المصريين أسلموا متى؟ في عصر عمر بن الخطاب. فبالطبع وجدنا مجموعة منهم من الذين دخلوا في الإسلام حديثا من الممكن أن يختلوا عن عقائدهم. فغرهم الرجل وكان يقول لهم: العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، لأنه كما علمنا أن عيسى سينزل قبل قيام الساعة، ويكذب برجوع محمد. وقد قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وفسر القرآن بهواء وبمشتهى، مع أن قول الله تعالى إلى معاد يعني إلى مكة، سترجع مرة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحن إلى مكة. ولذلك قال: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. والقرآن يقول إن قومهم الذين أخرجوه، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه. إذن أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك أخرجوني لما خرجت صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نزل عليه قوله تعالى كما يقول المفسرون في طريق ذهابه إلى المدينة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، سترجع إلى مكة مرة أخرى. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، فهذا هو المقصود. وبعض المفسرين قال إلى معاد يعني هترد إلى المعاد، يعني في الدار الآخرة اللي هو البعث. فهو يقول: فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة، فتكلموا فيها اللي رجعت محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: إن قال لك بدعة وقعت في البدعة، البدعة تولد بدعة. ودي المشكلة، ان بعض الناس تعمل مسألة بسيطة دي في الاول تبدأ تستبسط الامر شيئا فشيئا حتى يتسع عليك الخرق، يتسع الخرق على الراتق. يجي واحد يرقع ايه بعد ما كانت الفتقة قد كده بقى قد كده، هترقع ايه؟ مش كده ولا ايه؟ اصبح الصوت مهلهل. ولذلك البدعة تولد بدعا. فيقول: فاذا اقتنعوا بهذا. ثم قال بعد ذلك: انه كان الف نبي ولكل نبي وصي. ثم قال: محمد خاتم الانبياء وعلي خاتم الاوصياء، وكان يلقب بابن السوداء لسواد امه. طبعا سواد الام وبياض الام هذه قضية لا علاقة لنا بها، بل ان الانسان الذي يقول عن انسان انه ابن كذا او كذا ويعيبه، هذا امر من امور الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري حينما عير بعض الصحابة بسواد لوني، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا من بقايا الجاهلية. لكن نحن لا نتكلم عن مثل هذه الأمور، لأننا ما وجدنا الصحابة هم الذين لقبوا بابن السوداء أو حد ممن يشار إليه ويؤخذ عنه، وإنما هذا كلام موجود في كتب التاريخ فلا نؤاخذ به وبنقله، إنما نحن نتحدث عن دجل الرجل وكذب الرجل وافتراء الرجل على الإسلام وحربه للإسلام. انتهينا من ترجمة ابن عساكر أو مختصرها. ثم ينقل أيضا وقال الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال: عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضل مضل، أحسب أن عليا حرقه بالنار، ولكن هذا خطأ. وعلق عليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بقول ذكر الذهبي أنه ممن حرق بالنار، لكن المشهور أنه هرب لم يحرق، ولم يتمكن علي بن أبي طالب من حرقه أو من قتله بل فر. والبعض في بعض الروايات يقول إن بعض الناس تشفع له وأعلن التوبة ثم بعد ذلك تمكن من الهروب إلى بلاد الفرس. المهم نعود إلى ما كنا بصدده في قراءتنا للشرح. قال فإن عبد الله، ده كلام ابن تيمية اللي هو بينقله، فإن عبد الله ابن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس. بولس اللي هو مين؟ شاول الذي كان يهوديا وكان ممن يقوم بالوشاية لرجال الرومان للقبض على من؟ على حواري المسيح وتلاميذه. فإذا به بعد رفع المسيح وفي اعتقاد النصارى بعد صلب المسيح يظهر ويتقرب إلى تلامذة المسيح، والذي قدمه لهم برنابة، خدع برنابة، ثم بعد ذلك انقلب على برنابة وعلى الجميع. فخدع برنابة، أحد الحواريين الاثنى عشر خدعه وقدمه إليهم وقال لهم إني آمنت بالمسيح، وحكى قصة، والكتب في أعمال الرسل يقول شيئا وفي الأناجيل يقول شيئا آخر، تجد الكلام متناقض لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجده يقول إنني كنت أسير، ففجأة معي مجموعة من الناس، فكنت أسير معهم، وفجأة رأيت نورا وسمعت صوتا، والذين معي رأوا ولم يسمعوا. الرواية الأخرى، الذين معي سمعوا ولم يروا. طب ما شافوا ولا سمعوش، ولا سمعوا ما شافوش؟ علمه عند الله. المهم أنه ظهر له المسيح وقال له يا شاول إلى متى تضطهدني؟ تضطهدني لغاية إمتى؟ فقال فماذا تريد مني أيها الرب؟ فجأة كده. فقال له من الآن اذهب وكرس باسمي، يعني ادعو بقى باسمي، ثم امره بان يذهب الى من؟ الى كل امم الارض. خدوا بالكم، مع ان المسيح ما ارسل في حياتي الا لمين؟ الا الى بيت اسرائيل، الى خراف بيت اسرائيل الضالة، لكن بعد رفعه الى السماء اصبح شاول معه من السلطات ما ليس مع المسيح. خدوا بالكم، اصبح لشاول، ولذلك قال لهم المسيح جاءكم بانجيل، وده اللي جعل كما قلت لكم المتحررين من مفكري اوروبا يقولون هذه ديانة بوليسية منسوبة لبولس وليست للمسيح، يقولون المسيح جاءكم بانجيل الختان، وجئتكم بانجيل الايه؟ الغرلة. ولذلك نسخ اشياء المسيح عليه السلام، كان مختتنا، لان الختان، عارفين الختان شريعة ابراهيم وموجود، ولذلك اليهود يختتنون، اليهود الذين لا يختتنون الوثنيون غير وثني العرب، وثني العرب يختتنون لانهم يدعون اتباعهم لابراهيم وابناء اسماعيل، لكن الوثنيون الاخرون لا يختتنون، فيش ختان عندهم. بيتكلم عن ختان الذكور، اهم قضية ختان الذكور ده الاساس. ابراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وعنده 80 عاما، لانه هذا كان من الامور التي امرها بها ربه سبحانه وتعالى، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، من ضمنها قضية الختان. المهم ان بولس قال لهم لا، المسيح جاءكم بانجيل الختان، وانا قد جئتكم بانجيل الغرلة، يعني نسخ الختان، واباح لهم الخمر الذي كان يحرمه المسيح، واباح لهم الخنزير الذي كان يحرمه المسيح، وهكذا. اذا جاء بنسخ شريعة جديدة. ثم المسيح كان رسولا الى بني اسرائيل، هو جاء الى العالمين، ولذلك ما ترك اعتقادا موجودا في أمة من الأمم، هو الذي يقول هذا الكلام وقعه في أعمال الرسل، كلام المنسوب إليه عندهم، يقول ما تركت أمة من الأمم إلا ولكي يحببهم في دين المسيح، يدعوهم إلى التمسك باعتقاداتهم ويقول لهم هذا اعتقاد المسيح. فغدا، فمع الوثنيين كان وثنيا، ومع الناموسيين كان ناموسيا، هو اللي بيقول كده، كنت مع الناموسيين ناموسيا. الناموسيين اللي هم مين؟ اتبعنا موسى اللي هم اليهود، كنت مع الناموسيين ناموسيا، وكنت مع الوثنيين، كل واحد انت بتعتقد ايه كذا خلاص. اول ما فيح بيقول لك كده، ولذلك اخترع بقى قضية الصلب والفداء وكل القصص دي من اختراعات بولس. ولذلك بعد ان قدمه برنابا نفر منه تلامذة المسيح، ونفر منه بعد ذلك برنابا، وكل ذلك موجود عند القوم ليس عندنا نحن، كل هذا موجود مخرج من كتبه. المهم ان شيخ الاسلام ابن تيمية فيما ينقل عنه صاحب الشرح يقول: أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك. مين؟ ابن سبأ. يعني ابن سبأ أظهر التنسك يعني التعبد، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، هو الذي أجج الناس حتى خرجوا على عثمان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحاكم الظالم الطاغية. ثم لما قدم علي للكوفة اظهر الغلو في علي والنصر له، والنص عليه في منهاج السنة بس مؤلفنا حذفها، والنص عليه ليتمكن بذلك من اغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله، فهرب منه الى قرقسية، يعني عندكم الى قرقيس، ولكن التصحيح من منهاج السنة النبوية الى قرقسية، وهي بلد على نهر الخابور قريبة من الفرات. يقول: وخبره معروف في التاريخ. الى هنا انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بتصرف قليل كما قلت. ثم قال مؤلفنا: وتقدم انه من فضله على ابي بكر وعمر جلده جلد المفتري. تقدم عن من؟ عن علي، ان علي بن ابي طالب من رأى احدا من الناس فضل عليا يعني على ابي بكر وعمر، جلده علي بن ابي طالب حد المفتري، لانه كذب وافترى، وهذا تكلمنا فيه قبل ذلك. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج. الخمائر جمع خميرة، والخميرة هي نبات معروف وحيد الخلية من الفطريات، بيستعمل في تخمير العجين. عارفين الخميرة؟ توضع لتخمير العجين فتجعل العجين يزداد ويربو، يربو ويرتفع. يقول لك العيش خمر، يعني الجماعة اللي بيعجنوا يحط الخميرة، فلما بيضع الخميرة ما الذي يحدث؟ ويتركه يتخمر فيزداد فيربو ويعلو في العجين، فأصبح يستخدم هذا مجازا، كلمة الخميرة. أما يكون عندك بدعة خفية نواة لعمل من الأعمال الذي من الممكن أن يربو ويزداد وتزداد الفتن، فيكون اختمر كأنك حطيت خميرة تضع الفتنة نواة، يعني جيب واحد مبتدع وتحطه في وسط مجموعة يبقى بيعمل فتن بين الناس، شوية بشوية تجد البدعة تخمر تتخمر وتعمل زي العجين اللي بيختمر، مش كده؟ فقال المؤلف: وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. الحرورية أهل حروراء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بس الخوارج لهم مذهب، والشيعة لهم مذهب، ولكن اجتمعوا على الخروج على الأئمة. قال: ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي هنا، سينقل عن ابن تيمية ولكن باختصار. أما ابن تيمية فأطال النفس في النقل عن الباقلاني. الباقلاني إمام من أئمة الأشاعرة، ولكنه كان عالما بالمقالات وبالفرق، فذكر أمورا نفيسة نقل شيخ الإسلام في المجلد الثامن عنها أشياء مهمة اختصرها مؤلفنا هنا. فقال ينقل عن ابن تيمية باختصار: كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب. أبو بكر بن الطيب اللي هو مين؟ الباقلاني. الباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن وهو من أروع ما كتب في إعجاز القرآن. يقول: قال القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام، قال: فقالوا للداعي، الداعي الذي يرسلونه لكي يدعو الناس إلى ديانتهم، هؤلاء الباطنية أقيمت لهم دولة كبرى في الشمال الإفريقي اسمها الدولة الإيه؟ الفاطمية، الدولة العبيدية، الذين ادعوا زورا أنهم ينسبون إلى من؟ إلى السيدة فاطمة، زورا وبهتانا، واخترعوا نسبا لهم للسيدة فاطمة وهو مكذوب. وهؤلاء كانوا يعبدون الحاكم بأمر الله، لأنهم من المعطلين، معطلين للصانع، ولا يعترفون بوجود الله أصلا، ومع ذلك يدعون أنهم مسلمون وأنهم من نسل السيدة فاطمة وأنهم حماة الإسلام، ومع ذلك كانوا الحاكم بأمر الله يعبد من دون الله. ولذلك يقول القائل له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول ذلك للحاكم بأمر الله، ويقول قائلهم: وأخفت أهل الشرك حتى إنهم لتخافك النطف التي لم تخلق، النطف التي في أصلاب الرجال تخاف منه إله. فكانوا يعبدون الحاكم بأمر الله. ولذلك عندما بقية منهم باقية إلى الآن موجودة يأتون إلينا من بلادهم في جنوب شرق آسيا، ومقرهم في منطقة الحسين، ليه قاعدين عند الحسين؟ عند الحاكم بأمر الله، لأنهم مسجد الحاكم بأمر الله، يعبدون الحاكم بأمر الله، هم يعبدونه ويجعلونه هو رب العالمين والعياذ بالله. ومنهم طائفة أغخان، ولذلك يهتمون جدا، والدولة بتساعدهم في مسألة انهم يجددوا القاهرة الفاطمية، واخدين بالكم؟ بينفقوا اموالا رهيبة، وعملوا حديقة الازهر او حديقة الدراسة، لانهم بيجددوا القاهرة الفاطمية. واو، يقول لك يلا عم رزق الهبل على المجانين، مش كده ولا ايه؟ تسجيل بتدفع، حسبنا الله، لكن ما حدش بيمكنهم، ليس لهم تمكين في الدعوة او في غيره، هم بس قاعدين كده عند مسجد الحاكم بامر الله. فالمهم يقول ابو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية افسادهم لدين الاسلام، قال: فقالوا للداعي، اسمع بقى، يجب عليك اذا وجدت من تدعوه مسلما ان تجعل التشيع عندك دينك وشعارك. انت هتدعو مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا ايه؟ لكل واحد تتعامل معه زي اسلوب بولس. بص، قال: اذا وجدت من تدعوه مسلما ان تجعلك، يجب عليك يعني ان تجعل التشيع عنده دينك وشعارك. التشيع لاهل البيت، لان المسلمين بيحبوا اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام اوصاهم باهل البيت ايه؟ خيرا. مين في المسلمين ما بيحبش اهل البيت؟ كلنا نتقرب الى الله بحب اهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ مين ما بيحبش الحسن؟ مين ما بيحبش الحسين؟ مين ما بيحبش السيدة فاطمة؟ مين ما بيحبش سيدنا علي بن ابي طالب؟ كلنا نحبها ونتقرب الى الله بحب هؤلاء، ولكن حبهم شيء والتقرب الى الله بحبهم شيء، وعبادتهم من دون الله شيء اخر، ولا ايه؟ وكراهية الصحابة الاخرين لاجلهم شيء اخطر، ولا ايه؟ نحن نحب الجميع كحب من حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: يجب عليك اذا وجدت من تدعوه مسلما ان تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين. تدخل بقى عليه وتقول له: السلف وابو بكر وعمر ظلموا الحسين، ظلموا عليا، وظلموا السيدة فاطمة، وكلوا ميراثها اللي ورثته من النبي عليه الصلاة والسلام، وعملوا وعملوا واختراعات واكاذيب، والسيدة فاطمة حصل لها كذا وكذا، وضربوها وعملوا فيها، وعلي اتحبس، ثم قتلوا الحسين. هل الصحابة اللي قتلوا الحسين؟ هل الصحابة اللي قتلوا الحسين؟ من من الصحابة قتل الحسين؟ لا يوجد صحابي متورط والعياذ بالله في قتل الحسين. من سيقتل الحسين؟ من يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقى الله ويقابل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بدم الحسين في ايده؟ مين؟ مسلم هيعمل الكلام ده مش كده ولا ايه؟ فيقولون لك مجهلة بيتعاملوا مع ناس جهلة يدخل عليه ويقول له ظلموا السيد علي بن ابي طالب ظلموا السيدة فاطمة ويبكي وظلموا والغريب ان هم اللي قتلوا الحسين وزيك بيقطعوا في نفسهم انتوا بتقطعوا في نفسكم ليه؟ ان كنتوا السلف اللي قتلوا الحسين طب انتوا بتضربوا نفسكم ليه في يوم عاشوراء؟ بتقطعوا في نفسكم بالمواس ليه؟ ليه بتضربوا نفسيكم؟ عشان انتوا اللي وردتوا الحسين ودعوتموه وارسلتم اليه الكتب فلما جاءكم انتم الذين مكنتم منه عدوه انتم الذين خدعتموه ولذلك قالها له الفرزدق في الطريق لما سأله وقال يا فرزدق ماذا ترى؟ قال ارى قوما قلوبهم معك وسيوفهم عليك. انظر الى كلمة رجل حكيم رجل يعرف مقادير الناس قال له جئتك من عند ناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك قلبه معك ويعيط عليك اما تتذبح لكن هو لا يضربك بسيفه ويكون جندي من جنود الذين يقاتلونك فماذا بعد ذلك تبكون بتبكي على ايه؟ ما انت اللي عملت في الحسين كده. المهم قصة الحسين طبعا ليست هي الغرض ان احنا نحكيها مش الغرض ان احنا نحكي قصة الحسين لكن احنا بنعلق تعليقا سريعا يقول واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. تيم مين؟ قبيلة أبي بكر الصديق. نتبرى من أبو بكر ومن قبيلته. طب قبيلته ذنبها ايه؟ هو يعني قبيلته قد حكمت الإسلام المسلمين ده هو أبو بكر سنتين ومات. هل تيم خدوا حاجة؟ يعني حتى انتوا عاديتهم أبو بكر بوقوا باسمه. طب وتيم ذنبهم ايه؟ قبيلة أبي بكر كلها ذنبها ايه؟ طب عمر بن الخطاب من بني عدي بن عادي بني عدي طب ذنب العيلة ايه؟ ذنب القبيلة ايه؟ هو عمر مسك هو أسرته من بعده؟ ده هو عمر مسك وما كان كفاية لو كان شرف وخير فقد ناله واحد من آل الخطاب ولو كانت الأخرى يكفي آل الخطاب ان واحد يشيل خطايا أمة محمد لا أرضى لابني أن يكون خليفة للمسلمين ومحدش من عيلة الخطاب مسكت الحكم خالص مش كده ولا لا ولا حتى تولى عبد الله او غيره ولاية من الولايات ابتعد تماما عن موضوع السلطة والحكم مع انه كان موجودا في اهل الشورى صح وكان مرجحا فقط ولم يكن من الذين من الممكن ان تنالهم الخلافة ولما عرضها البعض عليه ابى فيما بعد فعبد الله ابن عمر وابناء عمر كانوا بعيدين كل البعد هو التبري من تيم قبيلة ابي بكر وعدي قبيلة عمر بن الخطاب وبني امية قبيلة عثمان بن عفان وبني امية اللي حكموا فكل دول ما هو عثمان بن عفان من بني امية وبني العباس الله هو مش العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا مش مهم والعباس حتى لو علي بن ابي طالب كان حكم يتبرى من آل أبي طالب المهم إنهم بيتبروا من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس قال وقل بالرجعة وهذا موجود في مجموع الشيخ في منهاج السنة وقل بالرجعة الرجعة عند الشيعة رجوع الإمام بعد موته وعند بعضهم غيبته أي رجوعه بعد الغيبة وطبعا دلوقتي بيتكلموا عن رجعة مين ما بقتش رجعت علي ولا رجعت النبي عليه الصلاة والسلام زي ما عبد الله بن سبأ بيقول دي بقت رجعت مين المهدي اللي موجود في السرداب اللي دخل ما خرجش من اكتر من الف سنة دخل ما خرجش وقاعدين منتظرينه لغاية دلوقتي وقل بالرجعة وان عليا اله يعلم الغيب اله سقطت وهي موجودة في منهاج السنة اله يعلم الغيب يفوض اليه خلق العالم يا رب سلم يفوض اليه خلق العالم يعني رب العالمين فوض الى علي ان يخلق العالم وما اشبه ذلك من اعاجيب الشيعة وجهلهم الى ان قال ابو الطيب البقلاني يعني فاذا انست من بعض الشيعة عند الدعوة اجابة ورشدا اوقفته على مثالب علي وولده يعني بعد ما تكفر له كل الصحابة ما فضلش غير علي وولاده. تقول له خلاص امنت؟ اه امنت. طب علي فيه وفيه وفيه والحسين فيه وفيه والحسن فيه وفيه. تطلع مثالبهم واخطائهم. فحينئذ يترك الانسان ايه؟ دين الاسلام كله. لا خير فيه بقى، مش كده ولا ايه؟ هذا هو الغرض. ولذلك بيعبدوا الحاكم بامر الله، واخدين بالكم؟ اذا هؤلاء قوم زنادقه. وزيك قال في اول الكلام، لان اصل الرد انما احدثه منافق زنديق. فالاصل في هذا الدين الزندقه، وده الغرض وده الهدف. واحنا كان لينا محاضرات في شرح رساله محب الدين الخطيب، الخطوط العريضه التي تتحدث عن اعتقادات الرافضه. المهم شيخ الاسلام بقى في منهاج السنه لو رجعت اليه هتجد كلاما كثيرا، ثم علق عليه بعد ان نقله في المجلد الثامن صفحه 486. قال ايه بقى؟ قال بعد ان نقل كلام البقلاني اللي ما نقلش مؤلفنا كل الكلام، اللي نقله كله شيخ الاسلام او بعضه طبعا لان الكتاب كبير. قال: قلت وهذا بين، فان الملاحدة من الباطنية الاسماعيلية وغيرهم، والغلاة النصيرية وغير النصيرية، انما يظهرون التشيع وهم في الباطن اكثر من اليهود والنصارى. فدل ذلك على ان التشيع دهليز الكفر والنفاق. الدهليز الطريق المفضي، الطرقة، الطرقة اللي تودي الى الكفر والنفاق التشيع. قال: والصديق هو الامام في قتال المرتدين. الصديق رضي الله عنه ابو بكر، مين اول واحد حارب المرتدين؟ شفتوا بقى بيكره ابو بكر ليه؟ قال: والصديق رضي الله عنه والامام في قتال المرتدين، وهؤلاء مرتدون، فالصديق وحزبه هم اعدى اعدائهم. عرفتوا بقى القصة بقى ليه ابو بكر بقى عدو كبير قوي عند الناس دي؟ مش عشان علي ومش علي، لا لا لا لا، القضية مش علي خالص. قضية الصديق بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حارب الردة والمرتدين. طب ده هو ده اللي اظهر في الاسلام. خدوا بالكم، انت عندك في الاسلام حدود واحكام. حد الردة مين اللي طبقه؟ ابو بكر. وما طبقوش على واحد ولا اثنين، ده اوقد عليهم نار الحرب حتى اجتث الردة والمرتدين من جزيرة العرب. صح، ده ابو بكر. طب عمر تهاوت تحت سنابك خيل رجاله في عهد الامبراطورية التي قامت على عبادة النار المجوس، هو الذي الرسول قالها: اذا مات كسرى فلا كسروية بعده. فيش كسرى. متى تحقق هذا؟ في عهد عمر. عمر الذي دمر هؤلاء، ولذلك في حقد دفين، ولذلك قاتل عمر بيعملوا له دلوقتي، لغايه دلوقتي بيعملوا له ايه؟ احتفال بمولده، ومسمينه بابا غنوج ولا بابا ايه؟ بابا شجاع. بابا شجاع، بابا شجاع، عشان قتل عمر بن الخطاب. ناس بتحتفل بقتل فاروق الأمة رضي الله عنه. فشفت أبو بكر وشفت عمر وسموهم الجبت والطاغوت. الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. واخدين بالكم ليه؟ أبو بكر إمامه، الإمام في قتال المرتدين، وهم مرتدون. والآخر هو الذي أنهى الإمبراطورية الفارسي، وهو الذي طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. أنهى الوجود الكافر في جزيرة العرب. ثم يقول: ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين أو الصانعين. يعني بعض النسخ الضالين والنسخة التي معنى الصانعين، تمام ولا لأ؟ انتهينا من الفقرة التي كنا بصدد شرحها لفترة من الوقت. ثم يقول الطحاوي: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل. طبعا احنا بننهي العقيدة خلاص، احنا في نهايتها، فخلاص بقى بيقفل مش كده. فعلشان يختم يذكر اشياء كده من الايه، يعني خاتمة الكتاب، احنا في خاتمة الكتاب الان. فيقول علماء السلف بعد ان انهى الكلام في الصحابة وفي اهل البيت وفي زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام وهن من اهل البيت، قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. البعض يقول لا، أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، يبقى الخبر مع الأثر، وإلا فأهل الخبر والأثر من أهل الخير وأهل الفقه والنظر من أهل الخير، مش كده ولا إيه؟ ولذلك جاء ذلك في رسالة ابن العطار لاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، وحسن البسنوي في نور اليقين في أصول الدين، جاءت فيه هذه الجملة: أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر. ومن الممكن أن تكون أهل الخير، ولكن هل هي خطأ أم صواب؟ لكل وجهته. واضح؟ علماء السلف، من هم السلف؟ السلف من سلف، من سبقنا. كلمة سلف فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، السلف الذين سبقونا. طيب من سلفنا احنا؟ اعظم السلف الصحابة من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا السلف في الاصطلاح. يبقى السلف في اللغة من سبقني، ابويا سلف ليا، جدي سلف لينا، وهكذا الجيل اللي سبقنا على طول سلف. لكن هل هذا هو المقصود؟ لا، كلمة السلف مصطلح من المصطلحات. العلماء بيّنوا أن كلمة السلف لها معنى لغوي ولكن لها معنى اصطلاحي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا كلمة القرن ليس المقصود بها 100 سنة، وإنما المقصود بالقرن جيل. خير الناس قرني يعني قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، من لم يكن صحابيا فهم من؟ التابعون. الذين يلون التابعين من؟ تابعين. يبقى دي الاجيال الثلاثة، الجيل الاول الصحابة، التابعون تابعوا التابعين. واضح؟ يبقى هؤلاء هم السلف لانهم خير القرون. فبيقول علماء السلف من السابقين. الامام الطحاوي القائل ادرك اخر القرن الثالث ومات في اول القرن الرابع. انظروا الى سنه، مولده ووفاته، ستجدونه أدرك آخر القرن الثالث ومات في أول القرن الرابع، فهو من علماء القرن الثالث وأوائل الرابع. فيتكلم عن السابقين وعلماء السلف من السابقين الذين سبقوه هو ومن بعدهم من التابعين الذين اتبعوه. ثم قسمهم إلى قسمين. لماذا يقسمهم إلى قسمين؟ نحن نعرف أن العلماء ينقسمون. عندنا علماء بالسنة نقلوا إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، علماء الحديث، علماء السنة الحافظون لها، الذين يتحدثون إلينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، ثم يميزون بين الصحيح والضعيف. فهم الذين حينما قيل لبعض الناس ماذا تفعلون بالأحاديث المكذوبة التي وضعها الزنادقة والكذابون، قالوا يعيش لها الجهابذة. هؤلاء هم أهل الحديث والأثر، أهل الأخبار، فهؤلاء علماء معروفون، أئمة فحول، نقلوا السنة بالأسانيد وكانوا علماء بالسنة رواية ودراية. وعندنا علماء فقه لم يشتهروا بنقل الأحاديث بأسانيدها ولا الآثار، وإنما كانوا أهل استنباط وفقه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. فهؤلاء هم الذين تأتي إليهم الأخبار فيقوم بدراستها واستنباطها، لعلمه الذين يستنبطونه منه، أهل الاستنباط والاجتهاد. وهؤلاء اشتهروا بأنهم ليسوا، وكان هناك أناس أهل حديث، كان هناك أناس أهل حديث وفقه، واشتهر منهم مالك مثلا والشافعي وأحمد، لكن أبو حنيفة لم يكن من أهل الحديث، ولكنه كان من أهل الفقه والنظر، واشتهرت مدرسته بهذا، مدرسة الرأي في العراق، ومدرسة الأثر في الحجاز، وأحمد بن حنبل في بغداد، ولكنه جاء بعدهم آخر الأئمة الأربعة. والعلم لم يقف على الأربعة، بل الأربعة هؤلاء ما اشتهروا إلا لأن لهم تلامذة قاموا بهم، قاموا به، وإلا فهناك علماء، فهناك علماء إما أن يكونوا مثلهم أو أعلى منهم أو أدنى منهم، هناك أعلى منهم وهناك أدنى منهم، وهناك من يساويهم في الخير وفي السنة وفي التمسك بالدين وفي الدفاع عنه، لكن هؤلاء ما اشتهروا إلا لأنهم كانوا لهم تلامذة قاموا بهم. وأبو حنيفة جاء الخلفاء والحكام فعينوا تلامذته كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني قضاة، ولذلك لما يصبح قاضي القضاة والقضاة في بلاد المسلمين يتبعون مذهبا من المذاهب، حينئذ تكون الأوقاف تكثر لهذا المذهب، الأوقاف المسلمين يوقفون أموالهم على هذا، وتقوم المدارس وتنشأ المدارس الوقفية لخدمة هذا المذهب الذي فيه قاضي القضاء، فيشتهر الأمر أكثر، ويبدأ التلامذة يتعلمون على هذا المذهب. ثم بالذات لما حدث إغلاق لباب الاجتهاد فوقف الأمر عند هؤلاء الأربعة وتلاميذ هؤلاء الأربعة، ولذلك أصبحت كتبهم والكتب التي ألفت على مذاهبهم. ولا تظن أن كل من ينتمي إلى إمام من الأئمة يكون مقلدا، لا، عندك أئمة عظام، يعني الإمام النووي الشافعي كان مقلدا، تيجي تفتكر نفسك أنا راجل مش مقلد، لكن النووي كان مقلد، ابن حجر العسقلاني الشافعي كان مقلدا، شيخ الإسلام ابن تيمية كان حنبليا مقلدا، ابن قدامة، لا يا عم، الأمر مش كده خالص. الأمر أن العلماء نظروا في أصول الأئمة، ومن أفضل من أبان عن هذا الأمر وأجاد فيه الشيخ محمد أبو زهرة العالم الأزهري المعروف، عمل ترجمات أو تراجم لهؤلاء، تراجم لهؤلاء الأئمة، ولكن مش تراجم حكايات وقصص أخبارية، لا، قام بدراسة فقه كل إمام على حدة، والرجل كان فقيه، فيقيم دراسة لكل مذهب من المذاهب، إمام من الأئمة أبي حنيفة الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، حتى ابن تيمية، ابن حزم الظاهري، حتى جعفر الصادق، ويعمل له ترجمة ويمسك فقهه وأصوله، ثم يظهر أصوله، أصوله المعروفة، بعد ذلك تيجي تقارن، هل الإمام ابن قدامة وهو عالم مجتهد خرج على أصول الإمام أحمد؟ لا، ما خرجش عليها، حتى وإن كانت له اجتهادات مخالفة، لكن أصوله أصول مين؟ الإمام أحمد، يبقى حنبلش. الإمام الشافعي أصوله كأصول الشافعي، فصار على أصول الشافعي فأصبح شافعيا. ليس معنى ذلك أنه، ليس معنى ذلك أن النووي مقلد بحت للإمام الشافعي، أو أن الإمام ابن تيمية مقلد بحت للإمام أحمد، لا، أئمة عظام يصالوا عن أن يتهموا بالتقليد. ده الأئمة اتفقوا على أن المقلد إيه؟ جاهل، مش المقلد جاهل، والتقليد ليس بعلم أصلا، بالإجماع التقليد ليس بعلم، العلم ما كنت تعرف الدليل فيه وجه الدلالة، فلا، أولئك الأئمة كانوا مقلدين حاشا، ولكن كانوا هم درسوا هذه الأصول فاقتنع بأصول، تفقه في البداية على المذهب، وذاك الطحاوي كان شافعيا، ثم بعد ذلك انتقل الى مذهب الاحناف واصبح اماما في مذهب الاحناف، وكان اماما اثريا، له كتاب شرح معاني الاثار، وله كتاب شرح مشكل الاثار، كتب تشد اليها الرحال، كتب الى الان يعب الناس منها ويستفيد امام هذا الامام العظيم الكبير. كان ايه؟ كان حنفيا وامام اثري. اثري ولا مش اثري؟ امام اثري سني محدث عالم بالحديث، ومع ذلك كان حنفيا. تجد الامام البيهقي كان شافعيا، وياتي ابن التركمان الحنفي فيقوم بعمل كتاب الجوهر النقي في الرد على البيهقي، يقوم بالاستدراك عليه كما استدرك الحافظ الذهبي على الحاكم في المستدرك، فقام هو بالاستدراك في الجوهر النقي ابن التركمان حنفي، والبيهقي حنبلي، صراع في التخريج. كان شافعي، البيهقي شافعي، وهو ممن اتى بالأدلة وحشد الأدلة حشدا، لان امام حافظ محدث كبير حافظ الامام البيهقي يحشد الأدلة حشدا لنصرة المذهب الشافعي. يأتي ابن التركماني في الجوهر النقي ها لكي يستدرك عليه وينتصر للأحناف، مذهب وعنده أدلة، ويتكلم في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. وعندك الإمام الزيلعي الذي ألف كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وهو من أعظم كتب الأحناف، نصب الراية من أعظم كتب التخريجات، لا يضاريه إلا كتاب التلخيص الحبير للإمام ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث إيه؟ الرافعي الكبير، فقه شافعي. ولذلك بقي الفقه الحنبلي حتى جاء المحدث العملاق شيخ الدنيا في هذا الزمان الألباني، فخرج أحاديث كتاب منار السبيل في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. وذلك علماء المملكة والشيخ ابن باز وغيره كانوا واقفين وراء الألباني هنا، لأنهم لم يكن عندهم، مع أن مذهب الحنبلي أهل الحديث، ولم يوجد عندهم رجل خرج كتابا في كتب الفقه مثل نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للأحناف، أو التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير كمين؟ كالإمام ها ابن حجر. الحنابلة بقي الأمر عندهم شاغرا، وادخر الأمر لشيخ هذا الزمان الشيخ الألباني، مع أن الشيخ الألباني مش حنبلي ولا حاجة، فخرج أحاديث منار السبيل إرواء الغليل. ذك تم خدمة هذا الكتاب في حاجة. نعم. ابن عبد البر في التمهيد. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. وعلماء السلف من السابقين، بس أصل التمهيد لابن عبد البر أما خدم الموطأ لم يخدمه خدمة حديثية مجردة، ولكن هذا كأنه شرحه، بل هو شرحه بالفعل فأصبح تخريجا، وفي نفس الوقت عمل زي فتح الباري، فأصبح التمهيد والاستذكار والكتب التي قام بتأليفها ابن عبد البر المالكي لخدمة المذهب المالكي موسوعات فقهية حديثية، لكن تلخيص الحبير حديث فقط، إرواء الغليل حديث فقط، نصب الراية حديث فقط. واضح يا شيخ؟ نعم. فهنا بيقول ايه بقى؟ احنا قلنا العلماء اما ان يكونوا علماء اثر وخبر، او علماء فقه، وفي علماء تفسير وقراءات خدموا الاسلام، وفي علماء اخبار زي الطبري وابن كثير في الخبر في الاخبار، وعلماء سيرة ومغازي زي ابن اسحاق وابن هشام برعوا في هذا وخدموا الاسلام من وجهتهم، وفي علماء لغة كالخليل ابن احمد الفراهيدي والسيباوي وثعلب وابن الاعرابي، هؤلاء خدموا الاسلام من هذه الناحية. فانت عندك علماء اثر وخبر، وعندك علماء فقه، وعندك علماء تفسير، وعندك علماء قراءات، وعندك علماء لغة، وكل دول وإياك أن تزق، وعندك علماء لم يتكلموا إلا في العقائد والفرق والملل والنحل. ولذلك لو أنت جيت علشان تفتكر مثلا ان علماء السنة والجماعة هم فقط اللي كتبوا في الفرق، لا، ده في علماء لغة كانوا على السنة من اهل السنة والجماعة، مش كده ولا لا؟ نعم، في علماء في اللغة العربية كانوا اهل سنة وجماعة. ليكم ان تظنوا ان اللغة علوم اللغة كانت حكرا على المبتدعة، لا، في علماء من علماء اللغة في كل فنونها وفي كل فروعها كانوا من اهل السنة والجماعة، وكذلك في علم الاخبار، وكذلك في الحديث، وكذلك في التفسير، وهكذا. فهنا بيقول: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخبر والاثر او اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل. هنا بقى بيقول الكلام ده ليه؟ لانه قد حدثت حادثة مروعة في تاريخ الاسلام، الا وهي انقسام الناس الى مدرستين، مدرسة الخبر والاثر ومدرسة الفقه والنظر، واصبح هؤلاء يحطون على اولئك واولئك يحطون على هؤلاء، واصبح في وقيعة بين الاثنين. وحضر هذا الامر او في عصره كانت الامور ظاهرة واضحة في عصر التحاوش، فقال لا، اهل السنة المفروض عليهم انهم لا يذكرون اهل الخبر والاثر ولا اهل الفقه والنظر الا بالجميل، ولا يجوز ان يسب عالم. فذلك وجدنا بعض اهل الاثر يطعنون في اهل النظر ويسبون ويسب الامام ابو حنيفة بالذات، والعقيدة دي في بداية قال هذا اعتقاد الامام ابي حنيفة وهو اعتقاد سلفي كما ترون، باستثناء قضية ايه؟ الامام، ولم يكن ابو حنيفة مرجئا ارجاء كارجاء الجهمية والعياذ بالله او غيرهم، ولكن ارجاء الفقهاء، ولذلك لم يكن ارجاء مطلقا، بل الائمة قيدوه فقالوا ارجاء ايه؟ الفقهاء، مقيد ليس ارجاء عاما، ارجاء مطلق لا، ولكن اخراج العمل من مسمى الايمان. لكن يقولون بالشفاعة، ويقولون ان من وقع فيه، من ترك العمل يعذب ويعاقب وهو في مشيئة الله ان شاء. اذا هم يتفقون مع اهل السنة والجماعة، حتى ان ابن تيمية قال ان معظم خلافهم كان خلافا ايه؟ لفظيا. وجاء شارح الطحاوية فقال كل الخلاف لفظي، واعترض عليه بعض اهل العلم وقالوا لا، لفظة ابن تيمية كانت ادق، ونحن مع ابن تيمية، لفظته ادق في انه كل الخلاف لفظي، لا، معظم الخلاف لفظي، لكن في بعضه قد يكون معنويا، في بعضه قد يكون معنويا، وهذه امور حررناها في وقتها. ولكن ارجاء الفقهاء خطأ ام صح؟ خطأ، مردود عليهم، نعم مردود عليهم، ومذهب السلف هو الافضل والاعلم والاحكم والاسلم. لكن هل كان ارجاء؟ ما هو لازم تزن بالقسطاس المستقيم، ما تظلمش. هل كان ابو حنيفة ارجاءه يتساوى مع ارجاء الجهمية او الاشاعرة او غير هؤلاء ممن وقع في الارجاء؟ لا، ارجاءه معروف وهو اقل درجات الايه؟ الارجاء. واخدين بالكم؟ فإذا تكلم فيهم بعض أهل العلم بالأثر كلاما شديدا، حتى يعني اتهم بعضهم الإمام أبا حنيفة، اتهموا بالزندقة والعياذ بالله، وقالوا أنه نقض عروة الإسلام عروة عروة، كلام شديد في الإمام أبي حنيفة ده. فالإمام الطحاوي هنا أراد أن يضع الأمر في نصابه، فقال ما ينفعش لأهل الأثر والخبر، مع أنه هو من أهل الأثر والخبر، يطعنون في أهل الفقه والنظر، ولأهل الفقه والنظر يسخرون من أهل الحديث، يقولوا جهال ويقولون عنهم حشوية. يعني الأمر كان من الطرفين في إفراط وتفريط، كان في طعن من دول في دول ومن دول في دول. هل الأئمة كانوا كذلك؟ لا، الأئمة ما كانوش كده. فقال هنا إيه؟ لا يذكرون إلا بالجميل، علماء السلف من السابقين الصحابة طبعا، ثم من بعدهم من التابعين اهل الخبر والاثر واهل الفقه والنظر، نص على هذين، قال لا يذكرون الا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وبه نقول، ولذلك وجدنا شيء انا عايز اقوله، انا عايز اختم النهاردة الدرس، يعني بحيث نقط على الأولياء. فاستحملوني دقائق مش هنطول كتير. احنا هنا وجدنا كتاب للإمام أو كتاب لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل اللي هو كتاب السنة، عارفينه ولا لا؟ في فصل كامل، هذا الفصل في طعن في الإمام أبي حنيفة، في طعن في الإمام أبي حنيفة، وعنه يأخذ من أخذ. طيب، هذا الكلام قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، معظمه غير صحيح، معظمه غير صحيح، وذلك لو نظرت في الأسانيد ستجدها فيها مجاهيل وفيها أناس مطعونهم في عدالتهم، واضح؟ أمر آخر تجدهم يطعنون فيه بسبب مسألة الأخذ بالرأش في مقابلة الأثر، وده اللي شيخ الإسلام ابن تيمية ألف بسببه رسالة إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وكان يقصد أبا حنيفة، والكلام ده صريح، ولذلك المؤلف هنا مش الطحاوة بقى، الشارع نقل خلاصة رسالة الإمام ابن تيمية اللي هي إيه؟ نقرأها، نقرأها لأن احنا شرحناها والعهد بها قريب، فنقرأها. قال إيه؟ قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه قال فهو على غير السبيل، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، الموالاة للمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه؟ أولياء بعض، كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، ده كلام ابن تيمية في مقدمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، خلفاء الرسول من أمته صلى الله عليه وسلم، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل العلماء متفقون على هذا، أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والأثر، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، هل هو ترك الحديث مشقا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل، ما يبقاش إمام من أئمة الهدى، فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، كل ده تلخيص لرسالة رفع الملام. أحدها عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وشرح ابن تيمية وقسم ذلك إلى عدة أسباب. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، وذكر عليها أقساما عديدة ثم ذكر أمثلة. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ وأتى بالأمثلة، وبين من المصيب ومن المخطئ، ولكن المخطئ معذور. قال: فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كلام في غاية النفاسة، هذا مختصر وملخص، ولذلك أنا قريت كله لأن إحنا لسه عهدنا قريب بشرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبسطنا القول في ذلك. لكن في عندنا مشكلة، كتاب عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل اللي هو كتاب السنة هذا طبع قديما، فلما طبع قديما أشرف على طبعه قاضي قضاة المملكة، رئيس هيئة القضاء في المملكة، وسنذكر الآن، فقام بحذف هذا الفصل تماما، حذفه تماما. حذفه لماذا؟ سنذكر السبب الآن. المهم أن خلاصة الكلام المذكور إما أن يكون غير صحيح وهو أكثره، وبعضه طعن في الإمام أبي حنيفة لأنه يقول بالقياس والنظر ولم يكن من أهل الحديث والأثر. ولذلك هذا الكلام له وجه. الأمر الثالث أمور تتأول. الأمر المهم أن بعض الذي نقل عنه كان كذبا، ولذلك تصدى الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس في رسالته للدكتوراه التي عنون لها بقوله أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، وناقش مسألة القول بخلق القرآن، لأنهم ادعوا أن الإمام أبا حنيفة يقول بخلق القرآن، وهذا كذب لم يثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وادعوا أنه يقول بالخروج على الحكام، وهذا أمر يطعب له من الإخوان محمد عبد المقصود وغيره. ملك أبو حنيفة كان من أئمة الخروج على الحكام، اتهموه بأنه من الخوارج، فنرد عليهم ونقول لهم لو ثبت هذا عنه يبقى أنتوا بتثبتوا طعن العلماء فيه، لأنها هذه تعد من الإيه؟ المسالم المأخوذة على الإمام أبي حنيفة، فأنتم تريدون أن تعيدوا المسألة جزعة مرة أخرى، مع أن العلماء برؤوه وعلى رأسهم الطحاوي هنا، لأن الطحاوي نقل عدم جواز الخروج على الحكام ونسبه لمين؟ لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف الشيخان تلميذا الإمام أبي حنيفة وبعض المسائل. ولذلك لم يكن أبو حنيفة رحمة الله عليه ممن يقول بعلم الكلام، ولم يكن ممن يؤول الصفات. في بعض الأقوال الموجودة في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد أنه كان جهميا، بل كان أخطر على الإسلام من الجهمية، وكان أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. كل الأقاويل دي كلها جعلت الذين قاموا بطبع الكتاب يقومون بحذف هذا الفصل تماما، حتى إن المحقق الذي قام بتحقيق كتاب عبد الله بن الإمام أحمد في المملكة في أطروحته للدكتوراه القحطاني محمد سعيد القحطاني، نعم نعم نعم، وهو على شاكلة القطبيين، هو منهم يعني على فكرة، وأمسكت عليه أشياء في تعليقاته تدل على هذا، وبيقاتل دون أبي حنيفة في هذا، ويريد أن يثبت أن أبي حنيفة كان من يقول بقول الخوارج ويرى السيف ويدافع عنه دفاعا مستميتا، بل يتهم مالكا والشافعية بأنه كان كذلك، وأحمد خالف هؤلاء. شوف الكذب. وأنا أشك في أن هذه التعليقات وضعت في طبع الكتاب ولم يكن في أصل الكتاب الذي هو أطروحته للدكتوراه، وإلا لما أجيزت الرسالة، وإلا لما أجيزت الرسالة، لأن ممن ناقش الرسالة العلامة الفحل الكبير عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه كان ممن ناقش هذه الرسالة. فالمهم أن هذا الكلام المنسوب للإمام أبي حنيفة لم يصح عنه، وإذا صح عنه بعض الأشياء فهي مؤولة وليست بهذه الصورة. ولذلك بقى نرجع إلى كلام طيب في هذا الشأن، لأن بعض الإخوة يقولك طيب وماذا نفعل في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد وما جاء في كتاب اللالكائي وما جاء، بل أقول لكم حاجة جميلة جدا اللي عملها علماء المملكة، عملوا نفس الكلام اللي عملوا يعني لهم سلف. عارفين مين سلفهم؟ الإمام ابن القيم، لأن الإمام حرب ابن كرمان له رسالة اسمها إيه؟ الإجماع في مسائل الاعتقاد، ذكر أمورا مجمعا عليها، والرسالة دي على فكرة أنا شغال فيها بشرحها شرح مكتوب، يعني كنت عايز أشرحها شرح مسموع، ولكن يعني هنشرحها بإذن الله تبارك وتعالى شرحا مكتوبا. فرسالة حرب ابن كرمان ذكر فيها كلاما عن الإمام أبي حنيفة يقشعر منه البدن، فلما أن جاء الإمام المحقق السلفي العملاق شمس الدين ابن القيم لينقل هذه الرسالة في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، حذف كل هذا الكلام فلم يعتد به، حذفه تماما من الرسالة. وكذلك فعل القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة كذلك، لما جاء لينقل كلام حرب الكرماني حذف، والإمام ابن القيم حذف. فإذا علماء المملكة كان لهم إيه؟ سلف في هذا الأمر، ولكن لما جاءت الرسالة العلمية لك لا، هذا يعتبر عدوان على التراث فلابد من حذفه، لدرجة أن القحطاني نفسه المحقق بيقول إيه؟ لما جمعت المخطوطات وجدت بعض هذه المخطوطات حذف منها 9 صفحات، 9 صفحات، 9 صفحات كاملة محذوفة من جميع المخطوطات إلا مخطوطة الظاهرية، وعنها ينقل. وعن مخطوطة الظاهرية بمعنى ذلك إن هذا الأمر لم يرضى به كثير من علماء الملة فحذفوا من المخطوطات نفسها، هو قال هذا يعتبر من الأمور الإيه الخيانة الإيه العلمية والأمانة العلمية. طب نشوف الكلام ده ونعرضه. سئل الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للعقيدة الطحاوية من الأسئلة اللي عليها: ما رأيكم فيما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة بالقول بخلق القرآن إلى آخره، الكلام اللي موجود كله؟ فأجاب قال: هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة، وهو منها براء في خلق القرآن، وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء. يعني صالح آل الشيخ بيقول كل الأمور دي كلها هو كان بريء منها، ومع ذلك نسبها إليه معاصره، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء كذبا يعني، فحكموا بظاهر القول. وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لم يكن له مدرسة ومذهب، كان لسه في البداية، لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان، ومن أكثرهم الأوزاعي من أهل العلم أقوالهم في الإمام أبي حنيفة. وكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد، كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقل ذلك، ولذلك ارجع إلى ما قاله الإمام ابن عبد البر وهو ليس حنفيا، ومع ذلك دافع عن الإمام أبي حنيفة. قالوا على اتفقوا يعني على ألا ينقل ذلك، وعلى ألا يذكر الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل. هذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل مقولات في تاريخه معروفة وحصل ردود عليه بعد ذلك، حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن 6 و7 الهجري، وكتب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه، وينسب إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه. فإنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل له تدل على أنه في الجملة يتابع السلف الصالح، حتى لو قلنا إن هذه الكتب لا تصح نسبتها إليه، إلا أنها أصحابها ينقلون إنها ينقلون أنها إيه مذهب الإمام أبي حنيفة، وعندك كلام الطحاوي واضح إن دي عقدته. ولذلك ابن تيمية ما وجدناه ينسب لأبي حنيفة إلا إيه إرجاء الفقهاء فقط، لا ينسب إليه شيء على الإطلاق. ولذلك في رسالة عن براءة الإمام، براءته الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين، براءة الأئمة رسالة علمية من أنفس الرسائل التي تبين أن الأئمة الأربعة كانوا من أعداء علم الكلام. واضح؟ نعم نعم، ده طبعتها دار ابن عفان. يقول: إلا في هذه المسألة، مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هي دي فقط، وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي، إلا كما ذكرت لك بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة، ومن غلا أيضا من المنتسبين لأهل الحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله، أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء. يعني أبو الطحاوي كتب الكلام ده ليه؟ عشان أصبح من دول بيقعد دول ودول بيقعد دول. اسمع بقى المهم: قال والمنهج الوسط هو الذي ذكره الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السنة. لغاية كده ده رأي الشيخ صالح آل الشيخ. ممكن تقول معلش الشيخ صالح آل الشيخ رأيه الشخصي؟ نقول له لا. قال لما جاء الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أصل هذا المنهج في الناس وأن لا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميل وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل فيه بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده. والقول الثاني هو الراجح. الأئمة أنا بتكلم عن الأئمة مش أي حد. الأئمة الذين لهم إيه قدم صدق في الأمة وأجمعت الأمة على إمامتهم وجلالتهم ولهم مذاهب. الإمام أبو محمد بن عبد الوهاب ومدرسته عملوا إيه؟ سلكوا مسلك الأئمة زي الطحاوي وابن تيمية وابن عبد البر وغيرهم ألا يذكرون الأئمة إلا بالإيه؟ بالجميل. تمام؟ قال لكن لو أخطأ نقول أخطأ، أصاب نقول أصاب، ولا يتابع أحد على خطأ. الكلام اللي قرره ابن تيمية في كتاب إيه؟ جلاء الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلى. قال ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة، مدرسة الدعوة مدرستهم يعني، ظهر القول الراجح والمرجوح وربي عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأمر. بقينا نتربى على الراجح والمرجوح مع احترامنا للعلماء حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة وأراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله. بيحكي لك بقى تاريخه. أراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة عبد الله ابن حسن آل الشيخ رحمه الله رئيس القضاء الزاكة في مكة. فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، حذفه عم زي ما عمل مين؟ ابن القيم وابن أبي يعلى. فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقت وانتهى. أما كتبه عبد الله واللكائي وغيره كان لي وقته. قال ثم هو اجتهاد والسياسة الشرعية رعاية مصالح الناس. قال ثم هو اجتهاد منه والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى، وليس هذا فيه خيانة للأمانة، بل الأمانة ألا نجعل الناس يصدون عما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك. لأن أنت لو جبت كتاب عبد الله بن الإمام أحمد وقلت للعالم في كذا وكذا عشان يسقطوا أبو حنيفة، هذا سيكون في إسقاط لمين؟ لعبد الله بن الإمام أحمد وكتابه، ومش هتنشر السنة وقتئذ. واخدين بالكم ولا لا؟ الإمام أبو حنيفة اللي شهرته طبقت الآفاق سيتهم ويطعن في دينه بناء على اقوال نقلت في كتاب عبد الله بن الامام احمد. الناس هتقول مين عبد الله بالنسبه لايه؟ للامام ابو حنيفه. يبقى انت هنا هتتسبب في اهدار الكتاب وما فيه من خير ومن رد على الجهميه ورد على عقيده السلف كلها ممكن انت تضيعها. يعني انت لما تيجي تقول هذا الكلام موجود في كتاب عبد الله بن الامام احمد يقول لك اركن، مين عبد الله بن الامام احمد بالنسبه لابو حنيفه؟ الناس هتقول كده. تيجي تقول لهم الا لكائي يقول لك مين الا لكائي بالنسبه لابو حنيفه؟ مين يعرف الا لكائي؟ طلاب العلم السلفي بس، لكن عموم الناس هيعرفوا الا لكائي. انتوا فاهمين ولا لا؟ شوف شوف الحكمه والسياسه الشرعيه بتاعت العلماء قالوا ايه؟ الحكمه الا نجعل الناس يصدون عما ذكره عبد الله بن الامام في كتابه من السنه والعقيده الصحيحه لاجل نقول نقلت في ذلك. وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على ان هذا كتاب السنة لعبد الله بن الامام وقبل بين الناس. تخيل لو كانت نشر مع هذا الفصل لما انتشر هذا الكتاب اصلا، صح؟ قال حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية او في بحث علمي وادخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، ادخل هذا الفصل من جديد يعني ارجع اليه. وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع العلماء علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته، كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. شوف بقى النخبة اللي اجتمعت. صالح آل الشيخ بيقول لك كان عزمنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكان داعي مين؟ الشيخ الإمام إمام أهل السنة في زمانه عبد العزيز بن باز. وطرحت عليه أول ما طبع الكتاب كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين، طرحت عليه إدخال هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة، وأن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ. فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح: قال لي الذي صنعه المشايخ هو المتعين، ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإراده ليس مناسبا. الكلام ده ما يتقالش ولا يتذكر، يعني الشيخ ابن باز قال هذا الكلام، وهذا هو الذي عليه نهج العلماء. زاد الأمر حتى صار، يقول بقى الشيخ صالح آل الشيخ، زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة، وصار يقال أبو جيفة والعياذ بالله ونحو ذلك، وهذا لا شك ليس من منهجنا. بيتبرأ الشيخ صالح آل الشيخ، ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلا نتابعهم في أخطائهم، خاصة الأئمة هؤلاء الأربعة، لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. وقال نكتفي بهذا القدر. فتوى سريعة جدا للشيخ الفوزان أذكره أيضا، موجود على موقعه. يقول له السائل: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد فيه رد على الإمام أبي حنيفة وغيره من أئمة السلف، وبعض طلبة العلم يطعن في هذا المقطع من هذا الكتاب، فهل هذا الطعن صحيح؟ قال: في الحقيقة ما هو بس في كتاب السنة، الكلام في أبي حنيفة موجود في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ولذلك قام الكوثري بالرد على الخطيب البغدادي في كتاب تأنيب الخطيب، ورد عليه المعلم اليماني في كتاب التنكيل. ليس الكلام علشان هذه الطعنات، وإنما لأن الكوثري طعن في أئمة السنة، جعل هذا جعل الخطيب البغدادي غرضا من أجل أن يطعن في أئمة السنة قاطبة، وذلك قام بالتنكيل به والتشريد به إمام من أئمة السنة. قال: ولكن الإمام أبو حنيفة إمام جليل بلا شك من أئمة أهل السنة، وله فضل وله مكانته، وأما ما ذكر الله أعلم لا ينبغي أن نتخذه لتنقص أبي حنيفة أو الحط من قدره رحمه الله. نعم، اللي بعده. وسئل سؤالا آخر وهو نختم به: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تؤخذ الأحكام الفقهية من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أم يترك نظرا لأن مذهبه يقوم على الرأي ولا يعتمد على الدليل، وخصوصا أنه رمي بالإرجاء؟ فقال: يا إخوان اتركوا، الأئمة لا تتعرض لهم، أبو حنيفة من كبار الأئمة وهو أقدم الأئمة الأربعة، هو من أتباع التابعين، بعض العلماء يقول من التابعين أدرك الصحابة، لكن الصحيح أنه لم يدرك الصحابة، وإنما أدرك التابعين، فهو من أتباع التابعين رحمه الله، وهو فقيه، والفقه والفهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمام جليل، ولكن هو وغيره يجتهدون فيصيبون ويخطئون، يؤخذ من اجتهادهم وفقهم ما يوافق الدليل، أبو حنيفة وغيره، يؤخذ من اجتهاده ما وافق الدليل، ليس هذا خاصا بأبي حنيفة، كونك تقول إنه رمي بالإرجاء، وإيش الذي بعثك لهذا؟ تتبعك لهذه الأمور، هذه في جانب إمام جليل من أئمة الإسلام المسلمين. نعم، مع إن الشيخ صالح الفوزان تعرفون شدته في قضية الإرجاء، ومع ذلك أنكر على من ينكر على الإمام أبي حنيفة إمامته، لا على من ينكر هذه لا، الإنكار في المسألة، الصواب إيه؟ نعمل به، الدليل مع مين؟ نعمل به، لكن يحفظ للأئمة الذين لهم قدم صدق في الأمة، يحفظ لهم إيه؟ كرامتهم ومكانتهم وإمامتهم، ولا نتكلم فيهم إلا بكل خير وبكل جميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.